أما بعد أيها الإخوة الكرام، لقد خلق الله تعالى الخلق ففاضل بينهم، فاضل الله تعالى بين الأزمنة، وفاضل الله تعالى بين الأماكن، وفاضل الله تعالى بين الأيام وبين الشهور وبين الليالي، وفاضل الله تعالى أيضا بين الناس. وربك يخلق ما يشاء ويختار، ولقد جعل الله تعالى بعض الأيام أفضل من بعض، ورتب الله تعالى عليها من الأجور العظيمة ما ليس في غيرها، كما جعل الله تعالى في مكة والمدينة وفي فلسطين من الفضائل ما ليس في غيرها. وإننا خلال الأيام المقبلات نستقبل أياما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بالفضل والإحسان، بل ذكرها الله جل وعلا في كتابه وأقسم بها، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث ابن عباس الذي في الصحيحين: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله تعالى من عشر ذي الحجة. قيل: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ يعني لو أن رجلا خرج في غير العشر مجاهدا، فخرج في أيام رجب أو في شوال، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. وكان سعيد بن جبير الذي روى هذا الحديث عن ابن عباس إذا دخلت العشر لم يكد يقدر عليه، يعني من اشتغاله بالعبادة، فما بين تلاوة قرآن وما بين ذكر ودعاء وصدقة ومكوث في المسجد، فإذا أراده أحد خلال هذه العشر لم يكد يستطيع أن يجد وقتا ليجلس معه، لم يكد يقدر عليه. وكان سعيد بن جبير يقول: إذا دخلت العشر فلا تطفئوا سروجكم، يعني اشتغلوا بالعبادة. ولقد ذكر الله جل وعلا فضل هذه العشر، فقال سبحانه وتعالى: والفجر وليال عشر. ذكر أكثر المفسرين أن المراد بهذه الليالي العشر هي أيام عشر ذي الحجة، بل إنه حتى في الأمم السابقات كان لهذه العشر مزية، فقال الله جل وعلا عن موسى عليه السلام: وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. ذكر ابن كثير في تفسيره أن موسى عليه السلام لما أراد أن يشرفه الله تعالى بفضله ومنته بأن يكلمه وأن يعطيه التوراة، فإن الله جل وعلا أمره بالصيام، فصام موسى عليه السلام 30 يوما، حتى إذا أتى الموعد لكلامه مع ربنا جل وعلا أراد موسى عليه السلام أن يطيب فمه فأكل شيئا، فأوحى الله تعالى إليه: ألا تعلم أن خلوف فم الصائم أحب إلي من كذا وكذا؟ صم 10 أيام. فصام بعد ذلك 10 أيام. هذه 30 يوما الأولى هي 30 يوما من شهر ذي القعدة. قال الله: وأتممناها بعشر. وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر. 30 هي في ذي القعدة، والعشر هي العشر الأوائل من شهر ذي الحجة التي كان موسى عليه السلام فيها أكثر اجتهادا وقربة إلى ربنا جل وعلا. بل إن هذه العشر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لها فضائل وأحكام، وكان السلف رحمهم الله تعالى يعلمون فضلها ويكثرون فيها من العبادة والذكر وغير ذلك. وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يجتهدون فيها تكبيرا وتحميدا وصدقة وذكرا وقربا إلى الله جل وعلا. من فضائل هذه العشر أن الله تعالى جمع فيها أنواع العبادات. قال ابن حجر رضي رحمه الله تعالى: لعل من فضيلة هذه العشر، يعني عشر ذي الحجة، لعل من فضيلتها على غيرها من الأيام أن الله تعالى جمع فيها أصول العبادات. أركان الإسلام 5، فلا تستطيع أن تطبق هذه الأركان كاملة في الأيام الأخرى، لا تستطيع أن تحج في شهر شوال أو في رجب أو في محرم، ولا تستطيع أن تصوم في أيام ربما نهيت عنها كما نهيت عن صيام يوم النحر أو نهيت عن صيام يوم عيد الفطر. أما خلال هذه العشر فإن الإنسان يحقق الأركان 5، فهو يشهد فيها أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بالإكثار من الذكر، كما قال عليه الصلاة والسلام: فأكثروا فيهن من التسبيح والتحميد والتكبير. وفيها أيضا إقامة الصلاة، وفيها أيضا إيتاء الزكاة يعني الصدقة، وفيها أيضا الصوم، فإن الإنسان يستحب له أن يصومها أو أن يصوم بعضها كما سيأتي. وفيها أيضا العبادة التي لا تفعل في غيرها وهي عبادة الحج. يمكن للإنسان أن يجمع عددا من العبادات في أيام أخر، أما في هذه العشر فيجتمع له معها حتى الحج. وفي هذه الأيام العشر شهر يوم مبارك وهو يوم عرفة الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خير الدعاء دعاء عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فهو يوم مبارك الدعاء فيه حسن سواء لمن كان حاجا أو لغير الحاج أيضا، فإن خير الدعاء هو دعاء يوم عرفة. ويوم عرفة هو يوم عظيم، وما رؤي الشيطان في موطن هو أحقر منه وأدل مما يكون منه في يوم عرفة، فإنه يرى تنزل الملائكة ويرى الرحمات ويرى المغفرة من ربنا جل وعلا لجموع من المستغفرين. فيوم عرفة خلال هذه العشر، فإذا مدحت الأيام العشر فإن من أحسنها هو هذا يوم المبارك وهو يوم عرفة. ومن فضائل هذه العشر المقبلة علينا أن الله تعالى جعل فيها أيضا يوم النحر، وهو يوم عظيم. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في خطبة الوداع: أي يوم هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ليس يوم النحر؟ قالوا: بلى. قال: أي شهر هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ليس شهر ذي الحجة؟ قالوا: بلى. قال: أي بلد هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أليس البلد الحرام مكة؟ قالوا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وكانت خطبته عليه الصلاة والسلام لها جلالتها في ذلك اليوم وفيما بعده، وكانت في يوم النحر. وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما جاء في يوم النحر من فضائل، فبين صلى الله عليه وآله وسلم أنه أفضل الأيام وهو يوم النحر. ولذلك يوم النحر وهو الشهر العاشر من هذه وهو اليوم العاشر من هذه العشر، هو اليوم الذي كلم الله تعالى فيه موسى عليه السلام، وأتممناها بعشر في اليوم العاشر وهو يوم النحر كلم الله تعالى موسى عليه السلام. هذه الفضائل أيها المؤمنون جمعها الله تعالى خلال أيام مقبلة علينا. فماذا يسن لنا أن نعمل؟ المسلم أيها الناس إذا ذكرت له فضائل، فحدث بذكر فاضل أو حدث بصيام يوم فاضل أو حدث بصدقة فاضلة أو حدث عن مسجد يبنى أو عن عمل صالح، فلينظر ماذا يقع في قلبه من الحرص. ينبغي إذا زينت لك الفضائل وثبتت بالكتاب والسنة أن تحرص على أن تستثمرها. هذا هو فضل أيام العشر. فماذا ينبغي لنا أن نعمل؟ كيف نستثمرها؟ كيف نتعبد فيها؟ أول الأعمال الصالحة خلال هذه العشر ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: فأكثروا فيهن من التسبيح والتحميد والتكبير. يسن لك أن تكثر فيها من الذكر خاصة. والذكر خلال هذه العشر ينقسم إلى قسمين: منه ذكر مطلق ومنه ذكر مقيد. أما الذكر المطلق فإنه منذ أن تدخل عليك أيام العشر، يعني منذ أن تصلي الفجر في واحد ذي الحجة، منذ أن تدخل عليك أيام العشر يستحب لك أن تكثر من قول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وإن جعلها ثلاثا فقال: الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، فلا بأس. قال الشافعي رحمه الله: ولا بأس أن يزيد على ذلك فيقول: لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، إلى غير ذلك من أنواع الأذكار. هذا ذكر يقال كل الأوقات، منذ أن تصلي الفجر في يوم العشر دخلت أيام العشر تقوله في الضحى في الظهر العصر المغرب بعد العشاء، تقوله أنت في سوقك، تقوله أنت في بيتك في مسجدك، على كل حال ترفع صوتك بها. وهناك ذكر مقيد، هذه الذكر المطلق منذ فجر أول يوم من العشر إلى غياب الشمس من آخر أيام التشريق، يعني 13 من شهر ذي الحجة، وهناك ذكر مقيد، يعني إضافة إلى هذا المطلق، وهو من بداية أيام من بداية يوم العيد، أن تكثر من هذا الذكر بعد نهاية الصلاة، فتركز بعد نهاية الصلاة على الجهر به بعد الصلوات، وينتهي أيضا بأيام التشريق. إذن عندنا الذكر المطلق من أول العشر إلى يوم العيد، ثم يضاف إليه أيضا الذكر المقيد إلى آخر أيام التشريق. هذا من أفضل الأعمال فيها، من أفضل الأعمال قراءة القرآن. ولو أن العبد أيها المسلمون رتب لنفسه أن يقرأ كل يوم 3 أجزاء خلال هذه العشر لختم القرآن خلال هذه العشر المباركات. ومنها أيضا الصيام، ولقد اختلف أهل العلم هل صام النبي صلى الله عليه وسلم هذه العشرة أم لم يصمها، فذكرت حفصة رضي الله عنها أنه صامها، وذكرت عائشة أنه لم يصمها، وجمع ابن حجر وغيره أن النبي بينهما بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم أحيانا ويفطر أحيانا، فكانت عائشة تراه في يومها ليس صائما فنفت أن يكون صائما، ورأته حفصة في يومها خلال هذه العشر رأته صائما فقالت إنه يصومها، فيستحب له إما أن يصومها أو أن يصوم أكثرها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار مسيرة 70، رواه البخاري. وقال يقول الله تعالى الصيام لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، كما روى ذلك البخاري. فالله الله أيها المسلمون بالتعبد لله تعالى في هذه العشر، وإن تيسر المرء أن يعتكف ولو شيئا يسيرا بعد الصلاة، يجلس بعد الصلاة ساعة بنية الاعتكاف، يجلس بين صلاتين، يجلس بعد الفجر إلى طلوع الشمس بنية الاعتكاف وكثرة الذكر، فإنه يصيب فضلا عظيما خلال هذه العشر المباركات. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يعيننا على استثمار الأيام الصالحات. قولوا ما تسمعون واستغفروا الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.